ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها. عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. وقول عز وجل أيضا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الشباب يعود يوما فأخبره أو وأخبره تقول وأخبره فيكون مصوبا بالمضمات وجوبا بعد واو المعية. هذا التمني. الرجاء ما طلب ما ينتظر حصوله. أو ما هو قريب. تعرف هو تعرف الرجاء طالب الأمر قريب الحصول. قريب الحصول. قد يكون ما فيه شيء بعيد. التمني والترجي هذا تعريف اصطلاحي وقد يكون يعني في التمني ما يكون فيه شيء قريب وفي الترجي ما هو شيء بعيد وعشير ومستحيل. ومن ذلك قوله تعالى الآية يا هامان ابني صحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. هنا لعل الترجي فأطلع منصوب بأن مضاد وجوبا لوقوعه بعد فاء السببية المسبوقة بالترجي. مسبوقة ماذا؟ بالترجي. الطلع يكون مرفوع في المضارع مرفوع يعني يكون في المضارع مرفوع وهنا يعني لعل يكون استئناف لكن لعل هنا لم ينصب بعدها. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على الاستئناف فلا يكون منصوب. ترجي لكن المعنى المقصود مستحيل ما يحصل. وإنما هذا التعريف للترجي والتمني تعريف اصطلاحي لكن قد يكون تأتي صيغة التردي يكون المعنى هو معنى مستحيل. قد تأتي صيغة التمني يكون المعنى هو معنى القريب الحصول. طيب تمني التردي بعد ذلك الأرض. وهو الطلب برفق. طلب برفق يعني أن تدعو غيرك

يموت في المضارع منصوب بالمضارع وجوبا بعد فاء سلبية الواقع بعد النفي علامة النصب حذف النون لأن أفعال الخمسة وكذلك تعوضها بالواو فيأتي مكانها ماذا الواو. طيب أمثلة أخرى للأمثلة مطلقة قوله تعالى آخر سورة المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ها أتمن يا عبد الرحيم شك في الآية شكيت في الآية أتمن فيقول ربي لولا أخرتني أيوة فأصدق وأكن من الصالحين أحسن. الآية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول هنا يقول جاء بعد ماله وأنفقوا بعد أمر والفاء سببية وقبلها أمر إذن فيقول المضارع منصوب بالمضارع الوجوبة بعد فاء سببية الواقع بعد فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا طلب ولا مو طلب وهذا لولا في ماذا في نفس التحضير هذا يقول يكون بمعنى التحضير وقد يكون بمعنى ماذا العرض وقد يكون بمعنى التمني هو أقرب هنا التمني يتمنى أن يرجع وهذا شيء فيه أسف لا يكون تحضيضا لأنه ما في طلب معه تأكيد هو الحرف تحضير لولا قد يكون عرضا لأنه فيه طلب معه خاطب رب لكن وفيه طلب لما هو مستحيل أو عسير وهو ماذا أن يرجع وهذا أقرب حيث ناحية تفسيرية لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق إذن فالصدق في المضارع منصوب بالمضارع وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالتمني ها واضح نعم نعم وأكون من الصالحين نعم أكون هنا الفعل المضارع إذا سبق بطلب أو نفي وجاء بعده قبله فاء السببية أو واو المعية كان منصوبا بأن مضبط الوجوب وبث فإن حذفتا أعرب مجزوما واضح بماذا بما سبقه من الطلب كما ذكر هذا في القطر قال فإن حذف الفاء جزم مثل قول تعالى قل تعالوا شاله أمر قل تعالوا ها بعد أتلو ليس أتلو تلا يتلو وأنا أتلو القرآن ولن وأريد أن أتلو فلو كان هنا منصوبا كيف يكون قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا صح جاءت مجزومة بحذف حرف العلة قل تعالوا أتلو حذف فهمت لما لأن الواو غير موجود واو المعية غير موجود والفاء السببية غير موجودة كذلك هنا فأصدق وأكون واو عاطفة ليست واو معية واضح فأصدق وأكن من الصالحين فالواو عاطفة وليس وفأكون وأكن فجاءت مجزومة قلت فأصدق وأكن من الصالحين فيقال هنا في المضارع مجزوم بالأمر ربي لولا أخرتني وهو أخرتني أخر يعني هذا فعل الأمر يعني كان مطلوب الطلب لأنه يعني من الأدنى إلى الأعلى سياقه سياق الدعاء سياقه يعني لفظ لفظ الأمر والمراد منه الدعاء كيف الآية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني هذا فعل الأمر الماضي أخر في الماضي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين أي نعم وأكن من هذا مجزوم لأنه ماذا بفعل الأمر الأول وأنفقوا فعل الأمر الأول لما ماذا حذف فاء السببية وهو معية جاء مجزوما جاء ماذا مجزوما هذا سبب الجزم فيه طيب النفي هنا طيب الأمثلة هذه ذكرنا هذه الأمثلة زيد موجودة أمثلة أخرى أيضا الآية لا مثلا الآيات ممكن لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى نعم كذلك هلا لولا أخرت إن شئت تفيد الشرس ما فيش نعم لا تفيد الشرس لولا لو هذيك لو يقول ربي لو لا أخرت إذا جاء القريب فصل هي تفيد الشرطية يعني لكن ها أكون تكون لولا أخرت لكن لولا لا تجدي لولا إذا ولولا من من من من من أدوات الشرط التي تدخل المضارع لكن لا تجزم لا تعمل فيه الجزمة الذي يعمل جزم وغيره كما سيأتينا يعني التي تجزم فعلين تدخل على المضارع هي شرطية تدخل المضارع تجزم فعلين أول فعل شرط ثاني جواب الشرط إيه هذيك ستأتي إن شاء الله إن وما ومن ومهما وأي وأيان وأين وأن ومهما وإذما على غوض على الأصح وحيثما وكيفما على تصحيحي المذهب الكوفيين خلافا للبصريين هذه ستأتينا في الجواز هذه يجوز أما هذه إذا ولولا وغيرها هذه شرطية تطلب فعل الشرط الجواب ولكن لا تجزم لكن ماذا لا تجزم لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين نعم زيد طيب يكفيها الأمثلة واضح هذا؟ هذه بعد الواو معية وفاء السببية طيب الحرف الأخير اللي هو أو إذا وقع في المضارع بعد أو الذي يفيد معنى إلى أو إلا إذا وقع في المضارع بعد حرف العطف أو الذي هو بمعنى إلى يعني الغاية قضاء الشيء وقضاء ما قبل شيئا فشيئا أو إلا استثنائية فإن الفعل المضارع بعدها ينصب كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. فمن قادت الآمال إلا لصابر. إذا تفيد إلا الاستثناء أو الغاية ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا هنا تكون ماذا؟ تنصب. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلا أن أدرك المنى، إلا إذا أدركتني المنية، ويمكن أن تكون بمعنى إلى غاية أن تدركني المنية، لكن لا بد من ماذا؟ من أن يستقيم المعنى، لابد من استقيمة المعنى. إذا فسد المعنى فإنه ماذا؟ لا يصح أن تكون بهذا المعنى. نعم. فقولك مثلا لا أقاتلن الكافرة أو يسلمه، يصح إلى أن يسلم، يعني تقاتل الكافر حتى يسلم أو إلا أن يسلم، واضح؟ نعم. هذا فيما يتعلق بالنواصب، واضح؟ بعد النواصب ذكر الجوازمة. نعم. طيب في كلمين أنا قلت تمنين تفعلونها أخديروها أنا بس ها؟ تمنين التمنين أخديروها ولا ها؟ شوية شوية ما أنا كل حال تتبرون هذا إذا ما تجيبش تمنين، واضح؟ يعود عليكم الأمر بالضرر. هذا أنا كنت بحال هذا في صالحكم، في صالحكم. فهنا من النواصب واضح النواصب. نعم. من في عنده إشكال فيها؟ من اللي عنده إشكال في النواصب؟ ها؟ ما في إشكال؟ الجواز. الجزم في اللغة قلنا هو القطع، وفي الاصطلاح أثر الجزء العامل آخر الفعل المضارع علامته السكون أو ما ينوب عن هذا سبق. قال والجوازم ثمانية عشر، هو ذكر تسعة عشر لكن الأخيرة خاصة بالشعر. طيب والجوازم ثمانية عشر وهي لم بمعي وألم ولما ولما ولام الأمر والدعاء ولا النهي ولا النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وأي وأين وأيانا وإذما وأي وأيانا ومتى وأيانا وأنا وأين وهيثما وكيفما وإذا في الشعر خلاص. في هذا أيضا ما يدل على أنه ما مشى على ماذا؟ على المدرسة الكوفية. في هذا ما يدل على أنه أيضا مشى على المدرسة الكوفية، سيأتي بيانه. طيب قال والجوازم ثمانية عشر. هذه الجوازم على قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. الأول فعل الشرط، ثاني جواب. الأول الأول فعل الشرط والثاني جوابه. الأول فعل الشرط والثاني جوابه. طيب نبدأ القسم الأول. نبدأ بالقسم الأول، ما يجزم فعلا واحدا وهو ستة حروف. وكلها حروف باتفاق. ما يجزم فعلا واحدا كلها حروف باتفاق. الأول لم، وهو حرف نفي وجزم وقلب. وقلب. أما حرف نفي فلأنه يدل على نفي الفعل والحدث. إن قلت لم أحضر فقد نفيت حضورك. ومعنى الجزم أي جزمه للمضارع، فإذا دخل على المضارع صارت حركة آخره السكون أو ما ينوب عنه. التنصيب هو الحذف. وأما قلب فلأن أصل المضارع يدل، أو فلأن المضارع في أصل، فلأن المضارع في الأصل يدل على الحال أو الاستقبال. فإذا دخلت عليه لم صار يدل على الماضي، أي قلبته من الحال إلى الماضي. فهمتم؟ لما أقول لك حضرت درس الأمس، قل ما حضرت، أو لم أحضر. إذا قلت لم أحضر ماضي ولا الحال اللي تستخدم لم أحضر، يعني ما سبق، نفي لما سبق. طيب لكن أحضر لما تعربه إيش تعرفه؟ في المضارع. طيب إحنا مر معنا المضارع أنه يدل على ماذا؟ الحال أو الاستقبال. لكن إذا دخلت لم صار يدل على ما قلبته ولا لا؟ هذا معنى القلب. فهمت؟ هذا معنى القلب. دخل الدرس، خلي الدرس يا إخوانكم، معلش. طيب خلي الفرق بينها وبين لما سيأتي إن شاء الله بشخص قادم بإذن الله تعالى. نحن لا نعرض إلى بعض التفصيلات من باب نختم المثل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتوفيق. لكن أنا أقول في تنبيه، معلش يا سيد، تمرينات لا بد أن، واضح؟ ومن تاب تاب الله عليه. اللي تكاسل فيما سبق يرجع الآن يأتي يستدرك يرجع. يعني الآن يجد تمرينات الدرس الماضي، درس النواصي، ويرجع إلى الكلمة يجد تمرينات، وبعدين الجوازي والتمرين اللي بعده، وبعدين حتى يشتري. ها لا، هذا الأمر الأول. ها الأسئلة تجيب على نفسه، هذا الذي يريد. أنا ذكرنا في بداية الدرس كان واحد سأل كيف يتمكن من مادة النحو، من في واحد ما سأله، ها لا واجبت بهذا. ومن ذلك موجود الشيخ محمد المحيي الجامع الحميد، أعطاك طريقة لتتلخص بها، وهو أسئلة أنت راجع درسك واحفظه، بعدين تأتي إلى الأسئلة تسأل وتجيب، أنت تسأل وأنت تجيب. فتقول ما هي الأدوات التي تنصب المضارع بنفسها؟ تنصب المضارع بنفسها لماذا؟ أن ولن وإذا وكي، وكي وإذا، صح؟ طيب ما معنى أن؟ حرف نصب ومصدر استقبال. تجيب نفسك ما معنى النصب كذا، ما معنى مصدر كذا، ما معنى استقبال كذا، تجيب تتكلم تجيب، ما معنى لن وهكذا. وكذلك الأفعال التمرينات، واضح؟ تأتي بالتمرينات تملأ الفراغ تملأ كذا. هذا اللي هذا أول. ثانيا من خلال الأجوبة اللي مرت معي، مما يجب عليكم الاهتمام به الخط، الخط تحسين الخط، واضح؟ ليس عيبا أن تشتري دفتر خط فيه كيفية رسم الحرف، فيه كيفية يعني يسوي لك كيف ترسم الحرف بالطريقة هذه مثلا. يعني على كل حال هذه راء وهذه راء وهذه راء، هذه كلها على وفق القواعد، وهذه أيضا راء، لكن هذه ما هي، هذه ما هي، لكن فين يكتب هكذا؟ ها؟ برتقالي من برتقالي، وتبقى مع برتقالي بشي ذلك بكرة هنا خلية برتقالي، صح؟ هني راء هني وشقة، فتجد في كتب الخط الراء ويعطيب هكذا يسام سام مليون سام ويعطيب نقاط، واضح؟ القاف بعضهم يكتب القاف هكذا، في آخر صد يكتب القاف هكذا، مثلا ما القاف في آخر كذا خطأ، خطأ. النون أيضا فيه فيه ضوابط، فيه الخط الأصلي اللي يمشي عليه، وفيه متى يطلع ومتى ينزل، واضح؟ فتحسين الخط لابد منه، فانتبهوا لها، فحاول تشتري دفتر اللي في هذا وتتدرب عليه تحسن الخطة، فهو وصلتكم Thank you.